سماحة الشيخ صالح، شهدت مدينة نجران في المملكة العربية السعودية اعتداء على أحد المساجد فيها واستهدف المصلين، فما هو تعليقكم على مثل هذا الحادث وأيضا توجيهكم أيضا للمجتمع بأفراده وجماعاته؟ هذه فئة ضالة والعياذ بالله، وهي تدعي أنها تنكر المنكر وأنها فئة مسلمة، وهي في الواقع فئة ضالة تستبيح بيوت الله عز وجل ومحارم الله. المصلون والمسجد حتى المصاحف نالها منهم ما نالها في بيوت الله عز وجل، فهذه فئة ضالة يجب أن يتواصى المسلمون بالأخذ على يدها وكف شرها عن المسلمين، وأن يتعاونوا على ذلك. كل مسلم فهو مسؤول، فمن رأى منهم من هذه النوعية التي تذهب مذهب الخوارج عليه أن يبلغ عنهم ليؤخذ على أيديهم وتصان بيوت الله عز وجل منهم، هذا واجب الجميع. وإلا إذا سكت، يعني إذا سكت الناس عنهم وتركوا المسؤولية على غيرهم وقالوا لا لسنا بمكلفين في لهم مثلا رجال الأمن، نعم تعاونوا مع رجال الأمن، بلغوا عنهم، هؤلاء أعداء للمسلمين يتسمون بالإسلام، كيف يكونون يتسمون بالإسلام وهم يستحلون بيوت الله عز وجل ويستحلون المصلين ويستحلون الأنفس التي حرم الله قتلها وهي نفس المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حرمات انتهكوها، حرمة الدم المسلم وحرمة المسجد وحرمة المصاحف، حتى المصاحف نالها ما نالها منهم، نسأل الله العافية. نعم.